ان هذه فرصة التطرس المتبادل، يعني الذهن انه مثلا 1000 من المشركين تطرسوا ب 10 او 5 من المسلمين، واذا علمنا اننا اذا لم ندفعهم يعني يزحفون الى بلاد المسلمين يقتلون المزيد، فيمكن ان نقتل 5 او 10 لدفع شر هؤلاء الالف او لقتل الالف. وليس بالعكس ما يحصل اليوم في بعض البلاد، عكس ذلك التطرس، يعني 10 من المشركين خلف 1000 من المسلمين، يقول نضرب يعني وين قتلنا الالف حتى نقتل هؤلاء العشره. صحيح، هذا مقلوب. لا، هي فيها مفاسد كبيره يعني ما تراعى فيها، هذه تحتاج الى ان يجتمع لها الحل والعقد من ضرون المصالح والمفاسد فيها، وان يجتمع فيها العلماء يجتهدون فيها، ثم يترجح يعني حتى لو قلنا بجواز قتل المتطرس بهم وتكون على هذا النحو، يعني لا بد أن تعامل كل قضية معاملة خاصة بها، لا يكون هذه مسألة، لأن الأصل هي هذه الآية، الأصل منع، واضح ولا؟ والأصل حرمة دماء المسلمين، وأنها تحرم دماء المشركين لوجود المسلمين بينهم، الأصل المنع، فلا تباح إلا بفتوى خاصة في ظروف خاصة جدا والأمر ضيق. وأما ما يفعله اليوم يعني هؤلاء الذين يقاتلون ويزعمون الجهاد في سبيل الله، فإن هذا من أيضا العبث والتجرؤ على الدماء والاستهانة بدماء المسلمين. نعم. الجيش المقابل حرب بين دولة مسلمة ودولة كافرة، ويوجد في هذه الدولة الكافرة بعض المسلمين يعني يعيشون فيه، يعني الدولة المسلمة أعذرت وأنذرت وقالت بيننا وبين هذه الحرب، بين هذه الدولة يعني الحرب، فقامت بقصف هذه الدولة وكذا، لكن موجود فيها مسلمين يعني وهم يستطيعون أن يغادروا، هل يكمل هذا الحكم عليهم أيضا؟ أن الذين كانوا في مكة لا يستطيع أن يغادروا. نعم، هي المسألة لابد أن يعني قلنا تعامل معاملة خاصة في كل قضية من القضايا، لا يكون فيها حكم عام. قضية التطرس هذه قضية أوجدها العلماء يعني وناقشوها على أنها مسألة من المسائل التي يعني ينظر فيها الإمام، وينظر فيها المصلحة، وينظر فيها يعني أهل الحل والعقد وأهل العلم في كل قضية بنفسها، وكل حادثة وحالة بحالتها. أما أن تكون هكذا عامة لا، فممكن هذا وممكن يحصل فيها قتال وممكن لا يحدث فيها قتال على حسب الحال. وفي ضرب المثل يعني الآن مثلا هذا الذي حصل في الأبراج الأمريكية من يومها إلى الآن وكلها مصائب على المسلمين بحجة إيش؟ ضرب الإرهاب، وهي قضية كلها فيها ما فيها من الكذب وفيها ما فيها من كذا، لكن الضرر الذي أتى على المسلمين في تلك البلاد وهم يعني ملايين فيها من المسلمين ضرر بالغ، والغدر والخيانة التي يعني والصد عن سبيل الله والمفاسد التي ترتبت على هذا مفاسد كبيرة، والدول التي غزيت من هؤلاء وردة الفعل هذه لقتل ونهب بلاد المسلمين أيضا أضعاف أضعاف، فقتل من المسلمين أضعاف أضعاف ما في هذه الأبراج أو البرجين، بل لا نسبة بين من قتل فيها وبين من قتل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الحجة، فهي لعبة قذرة فيها عمالة من هذه الجماعات الجهادية، هم خونة خانوا الله ورسوله وخانوا هذه الأمة بمثل هذه الأمور، وبعضهم مغفل حمار ما يدري ما يفعل ويلعب به، وبعضهم لا خبيث يعني من داخلهم هم وجهوه لمثل هذا الأمر، وحصل ما حصل من مفاسد عظيمة على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغربها بهذه. فداخل أمريكا كم أضر يعني وضرب وعذب وبعضهم قتل من المسلمين بسبب هذه الحادثة، وخارج أمريكا كذلك في بلاد المسلمين، وكم تحركت هذه الدول ضد الإسلام والمسلمين، وكم أخذوا وكم سجدوا وكم وكم. فهذه كلها يعني من الجهل ومن عدم يعني معرفة المسائل الشرعية والأحكام الشرعية. هم زعموا أنهم يجاهدون، المسألة الوحيدة التي يقومون بها هي مسألة ما يسمونه بالجهاد، وليتهم عرفوها وعلموها. حتى هذه المسألة ما استطاعوا أن يفهموها ولم يعرفوا أحكامها الشرعية يعني بطريقة صحيحة. فهؤلاء الشباب مغفلون حمقى، وبعضهم عملاء وخبثاء، وكله يعني اجتمع هذا مع ذاك، ويعني خلفوا لنا وولدوا لنا هذه المصائب التي في بلاد المسلمين اليوم، نعوذ بالله. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، تأكيد القول باليمين فيكون أدعى إلى القبول. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أعطيتهم إياها، أي أجبتهم إليها. يقول السهيلي: لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله، مع أنه مأمور بها في كل حالة. والجواب أنه كان أمرا واجبا حتما لا يحتاج فيه إلى الاستثناء، كذا قال السهيلي. قال الحافظ وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقال إن شاء الله مع تحقق وقوع ذلك تعليما وإرشادا. فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي، أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك، ولا يعارضه كون الكهف مكية، إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة. وقوله على ثمد، أي حفيرة فيها ماء مثمود، أي قليل، يتبرده الناس، وهو الأخذ قليلا قليلا منه. وفي قصة الحديبية من حديث البراء: جلس صلى الله عليه وسلم على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك. وذكر بعضهم في القصة أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض في دلو وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت. وهذه غير القصة التي عطش فيها الناس بالحديبية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة، فتوضأ منها فوضع يده فيها فجعل الماء يفور من بين أصابعه، هذا الوضوء، والآخر للسقي والشرب في البئر، وهذا من بين أصابعه تختلف. ولا شك أن هذه كلها من معجزات أو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وفي بركة سلاحه وما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. ومن البركة التي أصابتهم كذلك المطر الذي أصابهم بالحديبية على إثر سماء. ويجيش يفور بالري أو بالري، وصدروا عنه أي رجعوا رواة بعد وردهم حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسا على شفير البير، يعني ارتفع بهم الماء حتى كانوا وهم جالسين هكذا يأخذون منه بالآنية. وقوله وكانوا عيبة نصح، العيبة عيبة الرجل هو الخزينة التي يوضع فيها الثياب والمتاع ليحفظ فيها، يعني أنهم كانوا موضع نصح له، ويعني موضع أمانة ومستودع لسره، هذا معنى عيبة نصح. فشبه مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب. وفي جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم. ويستفاد أيضا منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه. ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله، بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم بعض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم العود والمطافيل، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها وليرجعوا حتى ولا يرجعوا حتى يمنعوه، وكان بذلك عن النساء معهن الأطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. نهكتهم أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم ما ددتهم، أي جعلت بيني وبينهم مدة بترك الحرب بيننا وبينهم. وهنا مسألة، هل يجوز أن نصالح الكفار لغير مدة؟ مدة جاء فيها الحديث، أما بغير مدة؟ الصواب في من أقوال أهل العلم الجواز، لأن بعضهم منع قالوا إذا نحن صالحناهم بلا مدة أو صالحناهم إلى الأبد، المدة هذه إلى الأبد صلح دائم، فيجوز أو لا؟ قالوا لا يجوز، لأن هذا فيه تعطيل للجهاد في سبيل الله. فنقول إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ورجحه، وكذلك رجح ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله، يقول يجوز إذا رأى الإمام المصلحة في هذا. ثم إذا قوي الإسلام وقويت شوكة المسلمين حينئذ ينبذ إليهم عهدهم، لا يغدر بهم، لا يغدر بهم، يقول لا الآن نحن نريد أن يعني ننقض هذا العهد بيننا وبينكم. والمسلمون عندهم قوة، فليس لهم إلا أن يسلموا بهذا. واضح ولا؟ هم لن يدخلوا على ذلك، هم سيغدرون إذا سكتنا نحن، هم سيغدرون لكن نحن لا نغدر. إذا اشتغل المسلمون بالدعوة ويغزونهم بالدعوة لن يسكتوا على هذا. نعم. نعم هذا المسألة قديمة. إلى غير المدة، غير المدة. ما في فرق. نعم. أنا أقول بارك الله فيك، ما في فرق بين هذا وبين هذا من حيث الـ الـ الـ يعني أيوة من حيث الثمرة، أن هذا لو كان مطلقا ففيه معنى التأبيد، وإذا كان يعني ذكر التأبيد إلى الأبد فأيضا فيه نفس المعنى، لأنه على أي حال يعني لو أنك مادتهم مدة إلى 10 سنين ثم قبل 10 سنين رأيت أن تنقض هذا، فأنت لا تغدر، تقول لهم نحن لا نريد هذا العهد. قال فانبذ، قال سبحانه وتعالى فانبذ إليهم عهدهم. أنا بالإطلاق ما يمسك يشفع عدم النقض، لأنه أصلاً مطلق مش أنا بكرة أقول خلاص، لأن يعني حتى بالإطلاق يجب أن يعني أبلغه أنه أنا نبت عنه حتى بالإطلاق، لأن بالإطلاق ما يجب أبلغه في الحال تينها. طيب هو هذا. لكن التأكيد أو بالإطلاق يشفع هو يشفع عدم النقض، أما بالإطلاق لا يسمع يعني يشفع هذا أصلاً. أقول أي مدة، أي مدة هو ما في اشتراط عدم نقد، هو في مدة محددة للصلح. فإذا أنت أو ولي الأمر يعني مو أنت رأيت، رأى هو أنه بعد مدة معينة في مصلحة راجحة، فأنت لا تغدر وتقول لهم لهؤلاء نحن عندكم مدة كذا، بعدها نحن يعني ننبذ إليكم هذا العهد. فما في أي مانع من هذا، لا شرعا ولا شيء يمنع من هذا، لأن هذا ليس بغدر، الذي منعنا منه هو الغدر، وأنت بأي حال من الأحوال لست بغادر. اشتراط عدم النقض ايش لا معنى له، هو مجرد الاتفاق على الصلح، هذا هو نفس الضمان عدم النقض. ايش يعني معناته هو يعني اذا ما اشترطوا هل هو ان ينقض في اليوم التالي؟ نعم، هو الاطلاق معناه هو النقض، يعني المده دليل ان المده موجوده ثاني مده خلاص انا جاي بسرعه. لا لا لا انا اقول الان يقول ايوه يعني اذا كانت المده قال 10 قال 20 سنه، فانت تقول له طيب، ثم بدا لك بعد 3 سنوات ان تنقض، يجوز او لا؟ لا، انت تنبذ اليهم عهدهم. اهم شيء انك ما غدرت بهم، قلت لهم اهم شيء الذي نهيت عنه هو أن لا تغدر بهم، قل لهم أنا من الشهر الفلاني أو من كذا العهد الذي بيننا وبينكم خلاص، تريدون تقاتلون قاتلون، نريد قاتلكم نقاتلكم، الأمر علينا وعليكم. واضح ولا؟ إذا كان في عهد في مدة معينة وليكن 10 سنوات فبعد سنتين أو 3 قال له لا أريد هذا العهد خلاص أنبذ إليه عهد، هل يشترط أن يوافق الخصم؟ لا، ما يشترط. إيش يشترط؟ على شروطهم. أنت الآن بارك الله فيك على شروطهم، أنت رأيت هذا لمصلحة جيشك أو مصلحة بلادك، لما جئت أنت نقضت العهد، هو الفرق بينك وبينهم إيش؟ هم يغدرون وأنت لا تغدر، فإذا نقضت العهد وبينت لهم ونبذت إليهم عهدهم، إيش نبذت إليهم عهدهم؟ هو عهدك مردود عليك، ومن الآن فصاعدا تريد أن تقاتل هذا علينا، تريد قاتلك هذا عليكم. يعني نعم تحديد المدة معناها التزام بين الطرفين. لا يوجد لو أنا كيك يا الله أنا ثاني يوم بقى أنا بطل ما أنا مش عايز أعقل. لكن الإطلاق معناه إنه أنا أفر أفركم ما فرق من الله. فأنا ممكن بكرة بعد ساعة بعد شهر بعد سنة بعد سنتين. أما لا دام في عقد اتفاق فما يصير أنا كيك حتى من أنا بدل فرنسا كيف هذا ما يعني عايش أقل خلاص كل الأمور. لا نقركم ما أقركم الله. هذا شيء آخر. لا لا صحيح لكن هذا شيء آخر. هذا هذا أمر يرجع لي في أي وقت ما فيها غدر. هذه لا تتكلم عن غدر أتكلم عن نقد العقد. لا تتكلم عن نقد العقد هو نقد العقد أو العهد. الآن يجوز أن يكون 10 سنوات يجوز 20-30 سنة و40 و50. طيب ويش الفرق بينه بين 50 وبين الأبد الآن مؤبد إيش؟ يعني إذا كان يجوز بعد 50 معنى هذا أنك تبقى 50 عام لا قتال بينك وبينهم. أين الجهاد؟ أتكلم عن التأجيل يعني لا يجوز إطلاقا حتى لا تسمح لهم على عدم الموت. أما ما دام في مدة عفوا إلى ما في مدة فأنا حر يعني أنا حر أنا أبيه القوة أنا أصارحكم لكن أنت ما أريد أرضه. لا ما وافق على أن تكون بدون عهد ورأيت أنه في إذا ما فعلت هذا في اجتياح المسلمين واستغلوا ضعفك الآن. طيب وقالوا إلا تجعلها إلى الأبد حتى نرضى ونسكت. نعم لا هو يقول إنه لا يجوز أن يكون يجوز أن يكون عهدا مطلقا لكن لا يكون مؤبدا بمعنى أنه إلى الأبد الصلح. يعني يجوز 50-100 سنة لكن لا تقول إلى الأبد. أنا لا أرى فرق بين هذا وهذا لكن القضية هي قضية أنت عندك مصلحة تحققها من وراء هذا وتضرع مفسدة ثم عندك حل شرعي في أن تخرج من هذا العهد متى أردت وهو أن تنبذ إليهم عهده. أهم شيء الذي نهيت عنه هو عدم الغدر بهم. هذا نهيت عنه. جاءت الآية وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء. يعني مفهوم هذه الآية المخالفة أن إذا لم تخافن منهم خيانة وكان بينكم مدة 10 سنوات مثلا يصدر منهم ما تخافن منهم خيانة فلا تنبذ إليهم يعني أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أما إذا أردت أن تملك إليهم عهدهم فيشترط أن يوافق ويقول نعم. أنت الآن من عموم المشركين الأصل أنك تخاف منهم خيانة أو لا؟ اليهود مثلا نعم لكن لو كان هذا عام في كل زمان ومكان أن المشركين كلهم يهود ونصارى وغيرهم. لا ليس يعني أنا أقصد أقول هو القضية لا القضية بارك الله فيك فائدة المدة هي ما ذكرت. فائدة المدة هذه التي تكون هي ما ذكرت من أن يعني ما دام أنه هؤلاء لا تخاف منهم خيانة ولا شيء أنه تكون على عهدك معهم. هذا الصحيح. لكن القضية في مسألة المدة هذه ما في خلاف عليها. الخلاف أو المشكلة في إذا تعنتوا وقالوا نحن نريد تأبيد عهدا مؤبدا وأنت ضعيف لا تستطيع إلا أن توافق على هذا. واضح؟ فهي من البداية واضحة إن القضية قضية يعني فيها قصر أو فيها تضييق عليك أنت في هذا الأمر. وإلا لو فتح هذا المجال أو كذا ما الكفار ما هم خوفهم كلهم من الإسلام والمسلمين. كانت خلاص كانت وضعت الحرب و القتال لأنك مضطر لهذا، سيحدث صلح لابد بينك وبينه وأنت مضطر لهذا الأمر وإلا اجتاحوك، فتقول لا لابد. طيب خلاص لا لا أشوف إيش اللي بيحصل لك، انتبهت؟ فليس لك خيار إلا هذا، وهذا المخرج، هذا الخيار وهذا المخرج له لك. طيب في هذا الحديث أيضا لينفذن الله أو لينضين الله أمره في نصر دينه، يعني فيه قوة النبي صلى الله عليه وسلم والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. وطبعا عثمان لم يكن حاضرا وكان بمكة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وبايع لعثمان في هذه البيعة، مع أنه كان غير موجود. وكان المسلمون قالوا هنيئا لعثمان، خلص إلى البيت فطاف به دوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظني به ألا يطوف حتى نطوف معا، فكان كذلك. والأشواب أرى أشوابا أي أخلاطا، والأوباش هم الأخلاط من السفلة. وفي قول أبي بكر انصص بذر اللات في جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. في قول أبي بكر تخسيس العدو وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات بنت الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. وفي جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، ولا يعرضه النهي عن القيام على رأس الجالس، فأن محله إذا كان للتعظيم والكبر. لذلك النبي ذلك أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل رأسه المغفر ليستخفي من عروة وهو عمه. وقال أخر عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا ينبغي لمشرك أن يمس لحيته. كان يقول له ويحك ما فضلك وأغلظك. كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه، ولا سيما عند الملاطفة، أو في الغالب إنما يصنع ذلك النظير بنظير. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسكت ويترك ذلك لعروة استمالة له وتأليفا، والمغيرة يمنعه من ذلك إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب وقال ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك، والله لا أحسب فيكم ألأ منه ولا أشر منزلة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أروى من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. وهذا كان من دهاة العرب، المغيرة من أدهى الناس رضي الله عنه. قال والله ما غسلت يدي من غدرتك. وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قصة المغيرة خرج مع ثلاثة عشر نفرا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم. نعم. فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فساء عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا. وفي القصة طول، وقد يعني ساقوها، وحاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة منهم. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولاحق بالمدينة فأسلم. قوله أما الإسلام فأقبل، أي أقبله، وأما المال فلست منه في شيء، لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا، يعني أنا أقبل من المغيرة الإسلام، وأما المال ما أخذه لأنه كان فيه غدر ولا أخذ منه شيء. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة. وهذا يبين أن أموال الكفار إن أخذت بالغدر والخيانة فإنها لا تحل، كما لو ذهب رجل إلى الكفار في بلادهم وقتل منهم من قتل أو فعل بهم كذا، هذا من الغدر واستباحة الأموال، هذه الأموال لا تحل. عشان قوله لا أتعرض لهم أما المال فلا أتعرض لهم، مقصود أنه يعني لا أخذ منه لأنه أخذه بالغدر، أو مقصود أني لا أسأله من أين جاء به لأنه أخذه في حال الكفر، يعني والمسلمون أو الذين كانوا يسلمون في ذلك العهد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أموالهم لأن اكتسبوها قبل بالربا أو بغيره، ويأمر بردها إذا أسلم خلاص. لا لا، هو ظاهر الله أعلم المعنى الأول، لأنه قال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، أنا لا أريده، وكما قال الحافظ أنه لأجل الغدر الذي غدر، يعني لو جاء به منهم وهم كفار فلا أقبل لأنه أخذه غدرا وهو حرام. واستفاد من القصة أن الحربية إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان، وفيه طبعا طهارة النخامة والشعر والتبرك بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التبرك بغيره. ويستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ، يعني يعني ما كانوا يحبون أحدا كحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون أحدا هذا التعظيم. فإذا كانوا بهذه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة عندهم فكيف يفرون عنه ويسلمونه لعدوهم؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يرأي بعضها بعضا بمجرد الرحم. فقول عروة أي قوم إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل محمد وما هو بملك، ولقد رأيت الهدي معكوفا وما راكم إلا ستصيبكم قارعة، في قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته، كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفى عليه بقول أو فعل، فالمغيرة بفعله وأبو بكر بقوله والصحابة بالتبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. وغضب من الذي جاء يحب البديل يحب الهدي بديل، وقال يا معشر قريش ما على هذا عقدناكم، يصد عن بيت الله من جاء معظما له، فقالوا كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. وفي قصة الحديبية جواز المخادعة في الحرب وإظهار وإرادة الشيء والمقصود يعني غير ذلك، وفيه أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم والحرم وينكرون على من يصد عن ذلك تمسك منهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. قوله سهل أمركم لعلى الفعل كما ذكرنا الحسن رجل من كنانة ما هو مذكور الاسم وفيه أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، لأن الخير الذي جاء بالصلح أضعاف أضعاف الذي جاء بالقتال. يقول الحافظ وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور، وقيل تجوز زيادة، وقيل لا تجاوز 4 سنين، وقيل 3، وقيل 2، والأول هو الأرجح. يعني طبعا هو رجحه لهذا الحديث، لكن الصحيح في هذا ينظر فيه للمصلحة، من 10 سنين رأى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مصلحة، لكن لو أن هب أن رجل أن هذا عروة أو سهيل بن عمرو لم يرضى بأقل من 15 عاما ماذا سيكون؟ هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الظاهر والظن أنه يرضى، صح ولا؟ لأن هذا كله لأجل يعني تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الأخرى التي ذكرت، يدل على أن تنازلها في المدة من باب أولى. هذا ما قاضى من قضية الشيء يعني الصلح فيه، وهذا فيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات والرد على من منعه. يعني أقصى حد يعني أقصى حد تمسك بالحديث، وثم بعد هذا ليس بيدك ولا بيدي ولا بيد الإمام نفسه، لأن ممكن هو نفس الإمام لا يوافق على هذا، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء طلبها ولم يرضوا بها. فهو الصلح هنا هو يقدر المصلحة في هذا، هو نعم يحاول أن يكون أقل من هذا، وأنه إذا أراد يجدد، لكن إذا لم يوافق فليس له إلا أن يرضخ لأجل المصلحة العامة. هو بيدي يقبل أو لا يقبل، هي هو يشترط مع شرطين، وممكن وممكن يكون هو بحاجة إلى أكثر الإمام على حسب الحالة، وممكن هم هو يقبل العشر وهم لا يقبلون، هو يكون بهذا الأكثر من عشر سنين. أيوة. فممكن ما يوافقون التجديد، يقول نحن نريد 20 سنة، قالوا هكذا ماذا تفعل؟ وفي قوله وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا يعني أنه إذا رددته سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وإن جاءنا يعني إن ذهب مسلم إليهم فأبعده الله ما دام أنه راح لهم، فهذا يعني نحن لسنا بحاجة إليه. واضح ولا؟ على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليه، ومن جاء قريش ممن يتبع محمد لم يردوه عليه. وهذه الرواية تعم الرجال والنساء. وفي قوله ولا يأتيك منا أحد، يعني هذا يعم أيضا الرجال والنساء، لكن الظاهر أن النساء دخلنا في الصلح ثم نسخ ذلك الحكم فيهن، أو لم يدخلنا إلا بطريق العموم فخصص. أسلم. نعم. وأنه لا إسلال ولا إغلال، لا سرقة ولا خيانة، يعني أن الجميع يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا. بالنسبة للنسخ في دين بسحنا عاد نصلح معهم الأمر كان بين الرجال والنساء، فلما نصر كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم كلهم، هذا نحن تكلمنا كله على الرجال، ما تكلمنا عن النساء. النساء عندنا لا ممنوع، لا نرد النساء. أنتم ما ذكرتم النساء، والكلام كان كلام رجال الآن عن الرجال. نعم. نفس سهيل بن عمرو هو الذي كان سجن ابنه هذا أبا جندل، وهو الذي عذبه حين أسلم، فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين، ففرح به المسلمون وتلقوه، وكان نصيبه. وقوله يرصف أن يمشي مشيا بطيئا بسبب القيود التي قيد فيها. وفي أن الاعتبار في العقود بالقول، ولو تأخرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو الأمر في رد ابنه إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه بقوله لم نقض الكتابة بعد، وجاء أن يجيبه لذلك ولم ينكره بقية قريش لكونه ولد، فلما أصر على الامتناع تركه له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، وإن الله جائل لك فرجا ومخرجا. فأوصاه صلى الله عليه وسلم، فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر، وهو يعطيه السيف، شوف لك هذا مخرج اخلص منه، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال: ويدني قائمة السيف منه. يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه. فظن الرجل أن بخل بأبيه ونفذت القضية. تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين: حديثما أن الله قد أباح التقية المسلم إذ خاف الهلاك، ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية، فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل الخلاص من الموت بالتقية.